لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه، باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم، يعني هي تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية، تصير عرية، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلهم أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. حملت رضي الله عنها القراءة الأخرى على معنى الشك الذي لا يجوز في حق الرسل، فنفت ولم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القراءة، ولو سمعتها لحملتها على الوجه الصحيح. من أوجه في التفسير لا تقع ضمن ما نفته رضي الله عنها، فإنما هي نفت وجها واحدا غير محتمل، وهو أن الرسل شكت. وأما إن حمل على مجرد الخواطر من الرسل فلا يضر، ولو حمل على ذلك من أتباعهم من باب الوسوسة أيضا فلا يضر، ليس هناك معنى يخالف حقائق الإيمان. ولو حمل على بعض أتباعهم أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبت فوقعوا في الفتنة، أو ظن أقوامهم الكفار أن الرسل قد كذبت. احنا عندنا ظنوا دي تنفع ليه؟ لكذا ايه؟ لكذا احتمال، وكل الاحتمالات دي كلها صحيحة، ليس فيها ما يعارض عقيدة صحيحة ثابتة تحمل على الرسل، ويكون المقصود خواطر تأتي كالبرق ثم تذهب يعصمهم الله عز وجل. فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك، قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وغير ذلك كثير من الخواطر البشرية التي لا دليل على انتفائها عن الرسل، وأن الرسل معصومون منها لا دليل على ذلك، بل الرسل تأتيهم خواطر البشر ليكونوا قدوة للناس في كيفية دفع هذه الخواطر، وليعلم الناس أنهم بشر من البشر، وأن الله الذي يثبتهم، فيلجأ الناس إلى ربهم ليثبتوهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صلى الله عليه وسلم. فحملت عائشة رضي الله عنها على وجه هو منتف بالإجماع، ولم تسمع القراءة كما ذكر. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، ظنوا أنهم قد كذبوا. على هذا على قراءتها، لا، ما احنا قلنا بقى خلاص الوجوه دي كلها موجودة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، اللي هي على الخواطر. آه. قال واستأخر عنه، قالت واستأخر عنه النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصرنا. يبقى وظنوا أنهم قد كذبوا، من نائب الفاعل على تفسير عائشة على قراءة كذبوا أتباعهم المؤمنون، من شدة البلاء ظنت الرسل أن أتباعهم كذبوا نتيجة استئخار النصر، إن بعضهم كذبوهم. وهذا يمكن أن يقع كما وقع في فتنة يعني خبر الإسراء والمعراج، أن بعض الناس ترك ليه الإسلام. فعلى هذا الوجه قراءة قد كذبوا، طب هل لها وجه آخر على قراءة قد كذبوا وكلاهما قراءتان متواترتان؟ قراءة وجه آخر حمل الظن على معنى ليه اليقين، ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أيقنت أني ملاق حسابية. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، يبقى وظنوا الرسل أنهم قد كذبوا، أيقنوا أنهم قد كذبوا من قومه. وظنوا على معنى الظن الذي نفاه عروة اللي هو الظن اللي هو الاحتمال، يبقى احتملت الرسل، غلب على ظنهم في وقت من الأوقات، أو يعني احتمل عندهم الأمر أن بعض أتباعهم كذبوا، لأن لا يصح أن يحمل ظنوا على الاحتمال وهم موقنون أن أتباعهم كذبوه، أن أقوامهم كذبوه. عشان كده عروة قال وما هو بالظن، قد استيقنوا أن قومهم كذبوه. يبقى ما هو بالظن؟ ما هو بالظن الذي هو الاحتمال والشك، أو حتى غلبة الظن، هناك يقين أن الأقوام قد كذبوه. يبقى عندنا حتى على قراءة قد كذبوا تفسيرين على أن الضمير نائب الفاعل المستتر يعود على مين؟ يعود على الأقوام ويكون الظن بمعنى اليقين، يعود على الأتباع ويكون الظن بمعنى الظن، أو على بعض الأتباع يعني. حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. يبقى عندنا على قراءة قد كذبوا أربع وجوه وخامس منفي، ماشي كده؟ المنفي اللي هو ايه؟ اللي هو نفته عائشة ان الرسل ايه؟ شكت، ماشي كده؟ هنقول الاربعة وظنوا اي الرسل انهم قد كذبوا تبقى خواطر تدفع، وظنوا على ان اتباع الرسل بعضهم اتتهم وسوسة فدفعوها فلم يضرهم يعني في ايمانهم، يبقى ده الوجه انه ظنوا على اتباع الرسل. ظنوا على معنى الشك وغلبة الظن ممن فتن من اتباع الرسل، ليس وسوسة بل فتن بالفعل. ظنوا على المكذبين، ظن المكذبون من اقوام الرسل ان الرسل قد كذبت، وكلهم على ظن وخرس وتخمين، ليس عندهم اعتقاد راسخ، حتى لو ظنوه يقينا إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يظنون. فمن ضمن ظنهم الباطل أن الرسل قد كذبت، وأن شيطانه قد قلاه، وأن ربه قد قلاه، كل دي ظنون كاذبة، لم ما ودعك ربك وما قلت، ولا يأتيه شيطان أصلا، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي له وما يستطيع. قال أبو عبد الله الإمام البخاري استيأس استفعلوا من يأس منه من استيأس من يأست من يأست منه من يوسف ولا تيأس من روح الله، من هذا الباب معنى الرجاء، معناه الرجاء، ولا تيأس من روح الله معناه الرجاء. في كتاب تفسير القرآن باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الإمام البخاري جاب الآية في الترجمة اللي هي متعلقة بهذا الأمر وأشار إلى التفسيرات المنقولة عن السلف في ذلك. ما عشان كده ابن عباس احتج بالآية دي على القراءة التي أنكرتها عائشة، ووضح أن هذا زي ما قلنا خواطر تحصل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها إلى هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هناك يعني الآية الأخرى. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. هذا العلم أنه يكون لا ينافي ورود الخواطر، هذا الأمر لا ينافي ورود الخواطر. كتاب تفسير القرآن باب قوله حتى إذا استيأس الرسل ذكر نفس الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلهم كذبوا مخففة قالت معاذ الله نحوه. عائشة أنكرت القراءة دي وهي قراءة متواترة. نعمل ايه؟ نقول ايه؟ العذر بالجهل وعدم البلاغ. جهلت هذه القراءة. عيب نقول ان عائشة لم تدري هذه القراءة، سمعتهاش من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبلغها، عشان كده نقول العذر بالايه؟ بعدم البلاغ. عالم يعني لصيق جدا عالمة رضي الله عنها يعني جاهلت هذه القراءة، لم تعلم هذه القراءة، لم تبلغ هذه القراءة، وعمر رضي الله عنه فعل ذلك. طب المدة اللي هو عمر رضي الله عنه كذب فيها بهذه القراءة عمل فيها كان فيها ايه؟ كان ايه؟ كان مؤمن قطعا ويقينا. هو معاي عشان ما سمعش. ده دليل في مسألة ايه دي؟ اعتقادية ولا عملية؟ اعتقادية مش كده؟ ده في القرآن ان الآية دي موجودة ولا مش موجودة. احتج بيها شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة بل عجبتوا ويسخرون وكم ممن كذب بهذه القراءة. قال القسطلاني في باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي في قصتهم آيات علامات على قدرة الله تعالى أو على نبوته أو على الأمرين، على القدرة والحكمة والعلم والاجتباء والاستفاء وعلى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بهذه الأمور الغيبية التي لم يكن يعلمها هو ولا قومه ولا هي موجودة حتى عند أهل الكتاب بهذا التفصيل الرائع وهذا العلم النافع وهذه العقائد الناصعة والسلوكيات الرائعة، إنما هي عند أهل الكتاب نفس القصة، ومن يقرأ يعرف الفرق يجد العجب في الفرق. هذا أمر يعني من إعجاز القرآن قطعا. توجيهات القرآنية البيان القرآني فيما يختص بالعقائد، فيما يختص بالأعمال، فيما يختص بالسلوك، فيما يختص بحقائق الإيمان، فيما يختص بكشف أغوار الشخصيات، وكل هذا الكلام فرق كبير جدا ينتفع به الناس. القرآن صدق ما قبله، صدق ما فيها من الحق، وبين ما زيد فيها وما نقص عنها من الباطل، ولم يذكر ما لا فائدة فيه. هذا في حد ذاته إعجاز ودليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي نفس القصة في أحداثها وطريقة بيان مختلفة اختلافا هائلا، فلا يمكن أن يكون ذلك من عنده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. للسائلين لمن سألك عن قصتهم، أو عبرة للمعتبرين، فإنها تشتمل على رؤيا يوسف وما حقق الله منها، وعلى صبر يوسف عن قضاء الشهوة، وعلى الرق والسجن، وما آل إليه أمره من الملك من الملك وما آل إليه أمره من الملك، ولا حزن يعقوب وصبره وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد. ووصفها الله تعالى بأنها أحسن القصص. صدق الله عز وجل. كل القصص والقصة، القصة بلا شك لها شأن في القرآن. لم يرد ذكر قصة بهذا التفصيل وفي سياق واحد لم يكرر مثل سورة يوسف. يعني قصة إبراهيم ذكرت في مواضع، وذكرت قصة موسى في مواضع، قصة نوح في مواضع، وهكذا، وذكرت بتفاصيل أيضا، حتى التكرار فيه إعجاز، لأن كل يعني سياق يذكر فيه جانب من التفصيل المهم لا يذكر في الجانب الآخر، وتجتمع يعني يجتمع الأمر في سياق القصة الواحدة، لكن الاختلافات في المواطن المختلفة تكشف لك عن جوانب عظيمة ذكرنا قبلها أو بعضها من قبل. قال: وصفها الله تعالى بأنها أحسن القصص، إذ ليس في القصص غيرها ما فيها من العبر والحكم، مع اشتمالها على ذكر الأنبياء والصالحين وسير الملوك والمماليك والتجار والنساء وحيلهن ومكرهن والتوحيد وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا وذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. يعني حتى الحب موجود فيه، وازاي يتعامل الحبيب مع المحبوب الواجب، وانه نوع من الحب، وكشف انواع الحب. والله حاجة، قصة آية من آيات الله. الحب اللي بيتكلموا عليه، بس عشان نعرف انه نوع من الحب ده، الحب بين الرجل والمرأة، الحب المحرم، ويوسف يتعامل معه ازاي، وازاي يعني تخلص من الاثم فيه، وازاي اللي عايز ينجو من هذا الحب المحرم اللي هو حب في الحقيقة حب النفس، مش حب الطرف الآخر في الحقيقة، ده هو يريد نصيبه من الطرف الآخر، هو بيحبه مش عشان هو بيحبه بجد. لو كان بتحبه بجد ما كانتش قالت ولا كلنا من الصاغرين، كانتش دخلته السجن، لكن هي بتحب نفسها، هي عايزة لذتها منه. هذه الحب اللي بيتكلموا عليه، يقول لك بيحبه هو بيحبوا نفسيهم، مش نفسيهم كمان، ده بيضروا نفسيهم، بيحبوا شهواتهم. لكن سيدنا موسى الالتجاء الى الله، سيدنا يوسف عليه السلام الالتجاء الى الله، معاذ الله، معرفة الحقوق المترتبة على هذه الفاحشة في حقوق البشر التي لا مخرج منها. قال: ما انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. تذكر ان الظلم ده ظلم لا يتخلص منه، هتعمل ايه؟ هيعمل ايه اللي بيحب ويفعل الفاحشة؟ هيروح يقول لابوها، يقول لاخوها، يقول لجوزها، يقول لولادها، يقول لعمها وخالها، يقول لولادها، وكل دول متضررين، كل دول فضيحة عليهم أن تكون، إلا بقى الناس اللي ساءت أحوالها عن أحوال البهائم بتوع أوروبا والشرق والغرب، أحوالهم أسوأ من أحوال البهائم اللي هم لا يغارون على زوجها كده. لا، ده جوزها رافض للزنا برضو، بس ضعيف، عشان كده قال لك أنواع المعاشرة. قال ابن حجر: وقد اختلف فيهم، أي إخوة يوسف، فقيل كانوا أنبياء، ويقال لم يكن فيهم نبي، وإنما المراد بالأسباط قبائل من بني إسرائيل، فقد كان فيه من الأنبياء عدد كثير، وهذا هو الصواب. مسألة فيها خلاف سائغ، رغم أن دي في النبوة ودي مسألة اعتقادية، دي كل دي من أدلة مسائل إيه؟ العذر بعدم البلاغ والعذر بالتأويل، لأن أنت بتقول مسألة اجتهادية، اللي بيثبت نبوتهم بيجعل من يكذب بنبوتهم كافرا؟ لا. طب واللي ما بيثبتش النبوة وبيقول ايه على اللي بيقول بنبوتهم، يقول عليهم زي اتباع مسلمة الكذاب؟ لا. يعني لو واحد قال عن مسلمة نبي بقى ايه؟ كافر، مش كده؟ ولو واحد قال عن من تعتقد انت انهم ليسوا انبياء كاخوة يوسف، نقول عليه ايه؟ مخطئ، ماشي كده؟ ده دليل ان مسائل الاعتقادية دي من ضمن المسائل الاعتقادية اللي فيها ايه؟ فيها اختلاف. مسائل الاسباط في 500 هم ما الراجح، لا الراجح في اختلاف فيها في المسألة دي، والراجح ان الاسباط هم انبياء بني اسرائيل، انبياء بني اسرائيل في الشعوب في القبائل المختلفة في بني اسرائيل، اسباط بني اسرائيل في كل سبط فيهم ايه؟ فيهم انبياء. لكن ان دول ابناء يعقوب الظاهر من القرآن ان هم ليسوا انبياء. هو ظنوا، اي الرسل ظنوا انهم كذبوا. فهم عروة من ظاهر الكلام ان نسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسل، فقالت ان هو ان عروة كان اعتراضه على كلمة ظنوا واستيقنوا، فقالت له عائشة ليس كما زعم، بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب، بل كذبهم قومهم في وعد العذاب، وقريب منه ما روي عن ابن عباس وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر. وقال الزمخشري وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون، أو كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. فقلت القائل هو عروة، فكأنه أشكل عليه قوله وظنوا لأنهم تيقنوا وما ظنوا، فقال والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم. فردت عليه عائشة بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك، وأشارت بذلك أن الظن هنا بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا. لا مش صح، هذا ليس صحيحا، عائشة رضي الله عنها لم تقل ذلك، لم تقل له أن الظن بمعنى، هذا معنى صحيح بس تفسير ثاني، لكن عائشة حملت الظن على معنى الظن، وإن فاعل ظنوا مين؟ أتباع أنهم قد كذبوا، فاعل كذبوا نائب الفاعل اللي هم أتباع الرسل. لا مش كلام مخدد، ابن حجر ده الكلام العيني أقصد، كلام العيني. احنا قلنا قال العيني، ده كلام العيني شرح البخاري، احنا نقول ان ده تفسير صحيح على قراءة قد كذبوا اللي هي قراءة عائشة رضي الله عنها، وان ظنوا بمعنى ايه؟ ايقنوا. لكن هل ده تفسير عائشة؟ لا، لانها بتقول صراحة لقد استيقنوا ذلك، ولكن لم تكن. اما هذه الآية قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم وطلع عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم ظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. بيقول أشارت بذلك، إن الظن هنا بمعنى اليقين. ثم عاد عروة إليها فقال أو كذبوا، ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به قومهم. فأجابت عائشة بقولها معاذ الله، اولا هو لفظ القران ما فيش على لفظ الفاعل، ما فيش كذبوا، ما فيش كذبوا اكيد، هي كذب او كذب. فاجابت عائشه بقولها معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، واشارت بذلك الى ما فهمه عروه عنها. ولما لم ترض عائشه بما قاله في الموضعين خاطبته بقولها يا عريا، الموضع الاولاني ان الظن هو بيعترض يقول على تفسير عائشه، ان على قراءه عائشه انهم قد كذبوا، ان الرسل لم تظن بل استيقنت. وثاني حاجه ان هو بيقول لها فلعلها قد كذبوا، فقالت يا عريا للتصغير، قالت يا عريا بالتصغير لكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال وليس تصغير التحقير. وأصلها عريوة، عريوة، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. وأما هذه الآية جواب، أما محذوف تقديره فالمراد من الظانين فيها هم أتباع الرسل، هذا أيضا غير صحيح. المراد من الظنين الرسل، والمراد ممن كذبوا الواو بتاعت كذبوا هم أتباع الرسل، فاهمين؟ العين بيقول المراد من الظانين فيها هم أتباع الرسل، هذه على قراءة كذبوا، لكن عائشة رضي الله عنها ما تفسرش كده، عائشة رضي الله عنها تفسرها ايه؟ كذبوا، بتراه كذبوا اقصد، وتفسر ان اللي ظنوا الرسل، الرسل ظنت اهي نص، وظنوا ان اتباعهم كذبوهم، تبقى تنفع تقول ان الظنين هم اتباع الرسل؟ كلام يعني راح بيتعجب انه احيانا حتى العلماء الكبار يشرحوا ما انت فيكونش فيه انتباه، لان الحديث بيقول وظنوا ان اتباعهم كذبوهم، يبقى الواو في كذبوا على قراءه عائشه او الجماعه دي تعود على مين؟ على اتباع الرسل. اما الواو بتاعت ظنوا تعود على الرسل، ده نص الحديث. يعني في كذا خطا من العيني رحمه الله على ذلك. اولا نسبته الى عائشه انها اشارت الى ان الظن بمعنى اليقين وليس كذلك، وإنما هي أشارت إلى أن الظن، أن الظن بمعنى الظن، ولكن فاعل الظن هم أتباع الرسل. وعائشة تفسر أن فاعل الرسل، أن فاعل ظن الرسل، وأنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، أن أتباعهم كذبوا. قال ابن حجر قوله استيأسوا استفعلوا من يئست منه، من يئست منه من يوسف، وقع في كثير من الروايات افتعلوا، استفعلوا مش افتعلوا، والصواب الأول استيأسوا استفعلوا. تفسير ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق فلما استيأسوا أي لما حصل لهم اليأس من يوسف، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وقوله لا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء، رواه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله. تنبيه مطابقة هذا الحديث في الترجمة، وقوع الآية في سورة يوسف ودخوله هو في عموم قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكان مقامه في السجن تلك المدة الطويلة إلى أن جاء النصر من عند الله تعالى بعد اليأس، لأنه أمر الفتى الذي ظن أنه ناج أن يذكر قصته وأنه حبس ظلما، لم يذكرها إلا بعد سنين، بعد 7 سنين، و7 ده مشهور عند أهل الكتاب ويقال 5، وفي مثل هذا يحصل اليأس في العادة المضطربة. في كتاب تفسير القرآن قالت عائشة كذبوا أي بالتثقيل، في رواية الإسماعيلي مثقلة، قال فما هو بالظن، قالت أجل، ده اللي يرد على كلام العيني. قلت فهي مخففة؟ زاد الإسماعيلي فهي مخففة؟ قالت معاذ الله. وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير يبصر. قال وليس الضمير للرسل على ما بينته ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتها، ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك، وده الصحيح بل هو الصواب. لا يظن بعائشة أنها تكذب الصحابة الحفاظ، وإنما ظنت أنها خطأ، أنها خطأ من بعض الأتباع أو بعض من يتلقى منهم. قال وقد قرأها بالتخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي، طبعا نقلها عن ابن مسعود قطعا، ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي في آخرين. قال الكرماني لم تنكر عائشة القراءة وإنما أنكرت تأويل ابن عباس كذا قال، وهو خلاف الظاهر، يعني حتى خلاف الظاهر دي حتى شوية، هو يكاد يكون نص في أن عائشة تنكر هذه القراءة وتقول عنها معاذ الله. يقول وظاهر السياق أن عروة كان يوافق ابن عباس في ذلك قبل أن يسأل عائشة، ثم لا يدري، ثم لا يدرى رجع إليها أم لا. هو الظاهر أن هو أميل لرأي عائشة، ولكنه لا يصرح برأيه هو، حتى لما جاء لولو بعد ذلك قال لهم قالت عائشة، ما زودش، ما قال لهمش إيه، كأنه عنده تردد في الموضوع. هو سمعها من ابن عباس يعني، فعشان كده إيه، أو عارفها ابن عباس بإسناد صحيح. لا هو طبعا ايوه، بس اصل بقول هو نفسه رايه ايه بقى عروه، احنا مش متاكدين، بس هو كانه اميل. روى ابن ابي حاتم من طريق يحيى بن سعيد الانصاري قال جاء رجل الى القاسم ابن محمد فقال له ان محمد بن كعب القرظي يقرا كذب التخفيف، فقال اخبره عني أني سمعت عائشة تقول كذبوا مثقلة، أي كذبتهم أتباعهم. فتشوفوا الأدب من التابعين رضي الله عنهم، مسألة اختلافية بينقل الإيه؟ كل واحد اللي سمعه، قد أحسن من انتهى إلى أسمع. وهي أنكرت لأنها تظن أن الأمر إيه؟ ليس صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قدم في التفسير من تفسير البقرة من طريق ابن أبي مليكة قال قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال ذهب بها هنالك، وفي رواية الأصلي بما هنالك، يقول تصحيف ذهب بها بها، اللي بيقول بما هنالك ده تصحيف. أخرج النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ ذهب ها هنا وأشار إلى السماء، ذهب بها هنالك، ذهب بها هنالك يعني إلى أنها يعني شك، مش شك يعني خطر في قلبهم، وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. زاد الإسماعيلي في روايته ثم قال ابن عباس كانوا بشرا ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا. ضعفوا يعني في موازين القوى، حصول الضعف ده زي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، رؤية أنهم ضعفاء. وهذا ظاهر أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله متى نصر الله مقول الرسول، وده ظاهر القرآن، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وإليه ذهب طائفة ثم اختلفوا فقيل الجميع مقول الجميع، وقيل الجملة الأولى مقول الجميع متى نصر الله، والأخيرة من كلام الله ألا إن نصر الله قريب الصح. وقال آخرون الجملة الأولى وهي متى نصر الله مقول الذين آمنوا معه، والجملة الأخيرة ألا إن نصر الله قريب مقول الرسول. قدم الرسول في الذكر لشرفه، يقول هذا أولى، هذا ليس بالأولى، هذا خلاف ظاهر القرآن وخلاف تفسير ابن عباس حبر القرآن، هذا كيف يكون أولى؟ ولا دليل على هذا الكلام أصلا. والأصل أن المقول مقول للجميع، الله قادر أن يبين، قال الذين معهم متى نصر الله، فقالت الرسل ألا إن نصر الله قريب، أو فقال رسولها ألا إن نصر الله قريب، لكن هو سبحانه وتعالى قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وهذا تثبيت بالصحابة رضي الله عنهم. ما احنا لسه قايلين يا ابنه، ما انا بقول دي خواطر تخطر على القلب، وعشان يبقوا اسوة زي النسيان، مين اللي قال انه هو شك؟ مش شك، في فرق بين الشك وبين الوسوسة وبين الخواطر. قال لأن نحن أحق بالشك من إبراهيم، سيدنا إبراهيم ما شكش، ولكن يريد اطمئنان القلب. ما مات نصر الله يعني قد تأخر، عشان يقول كانوا بشرا، يعني هنقول بقى ابن عباس رضي الله عنه كان يجوز الكفر على الأنبياء، حد يقول كده برضو كلام؟ عشان كده قلنا لنفيته عائشة منفي، عشان كده احنا قلنا لها أربع وجوه على قراءة قد كذبوا، والخامس منفي، وابن عباس ما أثبتش، ما أثبتش الخامس ده. ها؟ نعم. ما اللي يجي متأخر؟ الخامس اللي هو أن الرسل شكت، أصابهم شك، لا لم يشكوا، ولكن بيقول خواطر، وأتباعهم وسوسة، وبعض أتباعهم فتنة، افتتنوا، وده وارد. يقول على الأول فليس قول الرسول متى نصر الله شكا، بل استبطاء للنصر وطلبا له، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني. ظاهر القرآن أنهم قالوها بالألسنة، بس متى نصر الله ما فيش حاجة أصلا بعد سنين، لكن هو المتضمن في السؤال هو متى نصر الله سؤال بس، ولا سؤال في مضمون تاني، وهو أنه قد إيه؟ قد تأخر، وغمله، ولذلك هو جابها في وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا، ما تحتملش إلا الظن. متى نصر الله كلفظ ليس فيها خلل. قال الخطابي لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي، ولا يشك في صدق المخبر، فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء، لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به، توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانا من أنفسهم، وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك، فيكون الذي بني له الفعل أنفسهم للآتي بالوحي، والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب، كما يقول القائل كذبتك نفسك. قلت ويؤيده قراءة مجاهد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، دي بقى القراءة اللي هي مش هتلاقوها في القراءات المعروفة، يقول بفتح أوله مع التخفيف أي غلطوا، ويكون فاعل ظنوا الرسل، ويحتمل أن يكون أتباعهم، ويؤيده ما رواه الطبري بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث وسعيد بن جبير وأبي الضحى وعلي بن أبي طلحة والعوفي كلهم عن ابن عباس في هذه الآية، قال أيس الرسل من إيمان قومهم، وظن قومهم أن الرسل كذبوا. قال الزمخشري إن صح هذا ابن عباس فأقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهدس في النفس من الوسوسة وحديث النفس البشرية، وحديث النفس على ما عليه من البشرية. وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلا عن الرسول. يبقى احنا عندنا قلنا ايه؟ ظن بمعنى خاطر، ظن بمعنى وسوسة، حديث نفس يهجز النفس، ظن بمعنى غلبة الظن، ظن بمعنى خاطر لا يمتنع على الرسل، ظن بمعنى الوسوسة لا يمتنع على الايه؟ على المسلمين المؤمنين. ظن بمعنى غلبة الظن، كان مسلم وفتن، أو ما كانش مسلم وكان كافر وظن ذلك، وظن الكفار مليء. قال أبو نصر القشيري: لا يبعد أن المراد خطر بالقلب، أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم، أو المعنى قربوا من الظن، كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه. وقال الترمذي الحكيم: وجهه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر، لا من تهمة بوعد الله، بل لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرط. فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخل الظن من هذه الجهة. قلت: ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفسه تحدثه بأن الله يخلف وعده؟ لا، حديث النفس بيقول خواطر. لا، ده كلام لا مش صحيح. ابن عباس رضي الله عنه يقول كانوا بشرا، وابن مسعود يقول مسروق هو الذي تكره. لا، ما يعني منين تقول ابن عباس لا يظن به ذلك؟ وابن عباس بيقول كده فعلا، ضعفوا. ابن عباس يقول كانوا بشرا ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذب. لكن الوجه الأولاني وجه صحيح، لماذا تأخر النصر؟ لسبب من عندهم. يقول: بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله كانوا بشرا إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل. ما يتقالش على أتباع الرسل كانوا بشرا، لذا أمر معروف. اللي هيتقال ده إيه؟ على أتباع على الرسل أنفسهم. وقول الراوي ذهب بها هناك أي إلى السماء، معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف، ولا مانع أن يقع ذلك في خواطر بعض الأتباع. وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح، ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك لابن عباس، فإنه صح عنه، لكن على طريقة المعتزلة يكذبون بالأحاديث الثابتة في الصحيحين، يبقى جات على دي يعني. لكنه لم يأتي عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك، ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف، بل الضمير في وظنوا عائد إلى المرسل إليهم، وفي كذبوا عائد إلى الرسل، أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا، أو الضمائر للرسل، والمعنى يأس الرسل من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصر، أو كذبهم رجاؤهم، أو الضمائر كلها للمرسل إليهم، أي يأس الرسل من إيمان من أرسلوا إليه، وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم، والوعيد بالعذاب لمن لم يجبهم. وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل، ويحمل إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه. إن والله اللي يقرأ مجموع ما ورد عن السلف لا أشك في يعني ضعف هذا الكلام فيما حمل على غير معنى الشك. معنى الشك لا شك في ذلك أن الرسول لا يشك. قد روى الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال: يأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك ابن مزاحم لما سمع: لو رحلت إلى اليمن في هذه الكلمة لكان قليلا. فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتمال الأخير الذي ذكرته، وهو التعرض من الاحتمالين، زي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، بس ما يقع للرسل خفيف جدا، ما يقع لأتباعهم وسوسة، ما يقع لبعضهم فتنة. عن مسلم بن يسار أنه سأل سيدنا جبير فقال له: آية بلغت مني كل ما بلغ. فقرأ هذه الآية، يقول له: حتى يعني إذا أتيت على هذا الموضع لا أريد أن أقرأها. فقال في هذا: ألوت أن تظن الرسل ذلك؟ فأجابه بنحو ذلك، فقال: فرجت عني فرج الله عنك، إنهم أتباع الرسل يعني. وقام إليه فاعتنقه، وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه، فعند نسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله قد كذبوا، قال: استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم. وده زي ما قلنا ينفع قومهم دول هم اللي الكفار. وإسناده حسن، فليكن هذا هو المعتمد في تأويل ما جاء عن ابن عباس، وهو أعلم بمراد نفسه من غيره. ولا يرد على ذلك ما روى الطبري من طريق ابن جريج في قوله قد كذبوا أي أخلفوا، إلا أن إذا قررنا أن الضمير للمرسل إليهم لم يضر تفسير كذبوا بأخلفوا، أي ظن المرسل إليهم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به. وروى الطبري من طريق تميم ابن حذلم: سمعت ابن مسعود يقول في هذه الآية: استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أن الرسل كذبوهم، ومن طريق عبد الله بن الحارث: استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاءهم به. وقد جاء ابن مسعود شيء موهم كما جاء ابن عباس، فروى الطبري من طريق صحيح عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال أبو عبد الله: هو الذي يكره، أو هو الذي تكره. هو هيكرهها ليه بقى أتباع الرسل؟ هيكرهها ليه أن قوم الرسل كذبوهم؟ هو اللي بيكرهها بتيجي منها الوسوسة فين؟ في الرسل. بس لما نعرف ما عصمت منه الرسل، المقطوع به أنهم عصموا من الايه؟ من الشك. أما خواطر النفس، حديث النفس، هذا ليس بشك. حديث إبراهيم ده نص في المسألة، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذن إبراهيم لم يشك. إذن اللي حصل سيدنا إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى، وأنه هو مع ذلك مؤمن، هو حديثه إيه؟ النفس. نحن أولى بالشك، يعني أولى بالشك. يعني إذا كنت متأكدين أن أنا ما شكش، يبقى إبراهيم بالتأكيد ما شكش. ماشي كده؟ نفي الشك يعني. أصل أنتم متأكدين أن أنا ما شكش، يبقى أتأكدوا، لأن أنا أولى بالشك من إبراهيم. وإذا كان أنا ما شكتش، يبقى إبراهيم إيه؟ ما شكش. صحيح. المقصود بذكر هذا الحديث التفريق بين حديث النفس خواطرها، وبين الوسوسة، وبين الشك. وكل ده مهم جدا. الوسوسة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمن رفضها، قال: ذاك ايه؟ صريح الإيمان. فإذا والوسوسة ايه؟ حاجة كل شوية كل شوية. عشان كده الصحابة والتابعين اللي يقول له التابعين يعني يقولوا الصحابة ايه؟ يعني كل لما اجي على الآية مش عايز اقراها، يحصل له ايه؟ وسوسة. دي تقال عليها وسوسة. خواطر، خواطر اخف من الايه؟ من الوسوسة. انت عندك مشكلة؟ زي مثلا الحديث حب الي احيانا الانسان. طب خلينا بس دلوقتي باللي احنا فيه. يقول: وليس في هذا، هو ايه لما الرسول يحب النساء؟ دي حاجات طبيعية، فطرة. ليس في هذا ما ايضا ما يقطع به على ان ابن مسعود اراد ان الضمير رسل، بل اسناده صحيح ويكاد يقترب من القطع. هيقول لك ابن مسعود قصده ما تكره على اتباع الرسل، والله ما تيجي يعني. يقول: بل يحتمل ان يكون الضمير عند لمن امن من اتباع الرسل، فان صدور ذلك ممن امن مما يكره سماعه، فلم يتعين انه اراد الرسل. والله كلام صعب قوي، كلام ليس بظاهر ابدا. هيقول له: هو الذي تكره لي، علشان بعض اتباع الرسل حصل لهم كده. طب ما في رسل اقوى انبياء لم ياتي معهم احد، ايه المشكله؟ يبقى الواحد يكره دي ليه؟ قال الطبري: لو جاز ان يرتاب الرسل بوعد الله ويشك في حقيقه خبره، لكان المرسل اليهم اولى بجواز ذلك عليهم. وقد اختار الطبري قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم، ثم قال: وإنما اخترت هذا لأن الآية وقعت عقب قوله: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيمان قومهم الذين كذبوهم فهلكوا، أو أن الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إنما هو للذين من قبلهم من الأمم الهالكة. ويزيد ذلك وضوحا في أن بقية الآية الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسل صلى الله عليه وسلم ومن آمن بهم بقوله: فنجي من نشاء، أي الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا فكذبوهم لما أقوامهم، والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجوا. انتهى كلامه ولا يخلو من نظر، كلامه قوي في الحقيقة. قالت: أجل، أي نعم. وقع في رواية عقيل في حديث الأنبياء قالت: يا عريا، قلنا أصله عريوة. لكن بيقول قولها لعمري لقد استيقنوا بذلك، فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته، وهو رجحان أحد الطرفين بل لا يحتمل السياق غيره. ووافقته عائشة، وده برضو أكيد. لكن روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة أن المراد هنا بالظن هنا اليقين، ونقله نفطويه هنا عن أكثر أهل اللغة، وقالوا هو كقوله في آية أخرى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وأنكر ذلك الطبري وقال: إن الظن لا تستعمله العرب في موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير المعاينة، فأما ما كان طريقه المشاهدة فلا، فإنها لا تقول أظنني إنسانا ولا أظنني حيا بمعنى أعلمني إنسانا أو حيا. يقول لا، دي ممكن تقول الظن بمعنى لكن في الأمور الإيه؟ الغيبية، زي إني ظننت أني ولكن حسابية، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا أمور غيبية. ألا يظن أولئك أنهم مش مؤمنين؟ يعني ما وصلوش للظن كمان، يعني الكفار دول درجات، في ناس عندهم محتمل وشك، وفي ناس عندهم لا ده بعيد أبعد من الشك كمان. يبقى تنفع ليه؟ بمعنى مش غلبة الظن، ده ما عندهمش غلبة الظن حتى. طيب ما هي ماشي، ما وصلوش للظن حتى، حالتهم حالة كفار، حالتهم أسوأ من أن يظن. سيبونا بس من الأسئلة دلوقتي أحسن، أنتوا مش مركزين والله. طب مش مركز، أنا أعمل إيه طيب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ بنقول الكفار أنواع، ماشي كده؟ واحد عنده إن البعثة ده شك، إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. واحد عنده لا ده مستحيل، فهم لا إن, إن, إن هذا إيه لراجع بعيد احتمال مرجوح، وبعده يقول لك لا أبدا، ما وإني لميت وإني لمبعوث، بيستهزأ بيه، فهم لا ده ما عندوش احتمال. أدي كل الكفار هم يعني ربنا يقول على النظام هم إنهم يعملوا كده. قال: فائدة قوله تعالى في بقية الآية: فننجي من نشاء، قرأ الجمهور فننجي من نشاء، وقرأ عاصم وابن عامر فننجي من نشاء. هذه القراءات. قال الطبري: كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراءته، والحجة في قراءة غيره بطريقة الطبري، لكن هي صحيح أنها قراءات ثابتة فكلها جائزة. هنقرأ بس بعض الايه الفوائد الإيمانية في ذلك. في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما أحوجنا إلى تدبر هذه الآية الكريمة على وجوه قراءتها التي كلها حق ومن عند الله، وده اعتقدنا في جميع القراءات الثابتة، فكل وجه من وجوه قراءتها وكذا وجوه تفسيرها، وجوه تفسيرها له من الفوائد العظيمة التي يحتاجها السائرون إلى الله على طريق الرسل المحفوف بالمكاره والآلام. فلنستعرض أولا ما ورد من وجوه القراءة وما فيها من وجوه التفسير. قال ابن كثير رحمه الله: وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما كذبوا وكذلك كانت تقرأ عائشة، فروى البخاري الحديث الذي ذكرناه بطرقه الذي قرأناه البخاري. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية، يقرأ يعني: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فقال القاسم: أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. إسناده صحيح. القراءة الثانية بالتخفيف، واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم ابن عباس اللي قالوا إيه كانوا إيه ذهب بها هنالك، قال لي ابن عباس: كانوا بشرا ثم تلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وعن ابن مسعود أنه قرأ: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله: هو الذي تكره. وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عشان يقول في وجوه التفسير في وجوه القراءة الواحدة، وفي الحقيقة الاختلاف ده مش اختلاف إيه تضاد، الاختلاف تنوع، ده وجه كده صحيح ده وجه صحيح، وكله زي القراءات المختلفة، من ده مش اختلاف تضاد، هي مختلفة عن بعضها قطعا، هو اختلاف بمعنى ايه اختلاف التنوع، كل منها مجزئ بس كل واحدة لها معنى مختلف. اما ابن عباس فروى الاعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قال: لما ايست الرسل ان يستجيب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء، وكذا جاءهم النصر والظهر على عند ذلك. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفية بن عباس. روى ابن جرير بسنده عن إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد الله، كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال: نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. وظن المرسل إليهم أقوامهم، ظن المرسل إليهم أتبعهم، بس هي طبعا هنا تبقى ماشي في أقوامهم أكثر. قال: فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فاتلك. أي واحد يدعى إلى علم اوعى يتأخر، لو ولو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا، لأن عشان مسألة واحدة لو رحلت إلى اليمن ياخد شهرين رايح وشهرين جاي، يقول كان قليلا مستعد أمشي أكتر، وهي جات له لغاية عنده هو إيه وهو قاعد، ما تستكترش نص ساعة ولا ساعتين مواصلات حد ولا أكتر من ذلك. قال: عشان مسألة واحدة، فأنت ممكن تاخد عدة مسائل في العلم، بس بياخد كم مسألة. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم ابن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إليه سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح الذال، رواه ابن جرير، إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. وروى ابن جرير بسنده أن عبد الله بن مسعود قال في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا لهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا. فهاتان روايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بتفسيرها على أنهم أتباع الرسل، على أنهم أقوام الرسل. وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك، وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور، وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه، والله أعلم. اللي انتوا سمعتوه من في كلام ابن حجر. فيتحصل من ذلك أن قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا يقرأ على وجهين، كلاهما ثابت بلا شك، والثالث شاذ لأنه منقول عن مجاهد فقط. الوجه الأول كذبوا قراءتنا المشهورة قراءة عاصم وحمزة والكوفيين وخلف وأبي جعفر الكسائي من ضمنهم، من ضمن الكوفيين، مش كده؟ وعلى هذا الوجه ثلاثة أوجه من التفسير. الأول أن الرسل ظنت أنها قد كذبت، وهذا هو الثابت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود، وهما من هما في التفسير رضي الله عنهم، حيث قال ابن عباس كانوا بشرا، وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهو يوضح معنى الظن عند هنا عند ابن عباس، وأنه مجرد الخواطر التي تطرأ على القلب ولا تستقر، من جنس ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة انقطاع الوحي حين هم أن يتردى من فوق جبل. ورواه البخاري ومسلم من رواية الزهري مرسلة، يعني هو البخاري ومسلم ذكروها من رواية الزهري أن الرسول حدثته نفسه أنه يلقي نفسه من إيه؟ من جبل لما تأخر الوحي، ولكن يرى جبريل فيقول أنت رسول الله فيرجع، يدفع الله عز وجل عنه ويظهر له آياته. البعض يقول لك ده حديث ضعيف ما يثبتش، ما تخافش، أصل يعني الزهري إمام من أئمة المسلمين، مش الزهري راجل جاهل ما يعرفش إيه اللي يجوز ولا ما يجوزش. لها وجه بالتأكيد، صحيح هي مرسلة، لكن اللي روى عن الزهري ما أنكروش، والبخاري ومسلم رووا الرواية دي اللي فيها إيه؟ إرسال، رغم خلاف في أن هذا مرسل أو ليس بمرسل، الراجح ما هو مرسل، ماشي؟ ولكن طريقة العلماء دول اللي رووها بالطريقة دي خصوصا مسلم يدل على أنه يراها ثابتة، وأن هي أن الزهري مش من كلامه بل من إيه؟ بل بنفس السند. آه طبعا الزهري إمام من أئمة السلف، تابعي جليل من رواية البخاري ومسلم، محدش يطعن عليه ولا على عقيدته. عشان كده بقول لازم نعرف الوجوه دي كلها، وهي امور مهمه، هذه كلها عوارض البشريه. ها ايوه هو ده، اصبروا شويه بس قليلا، ده هو الموضوع ده موضوع جميل جدا. هذه كلها عوارض البشريه التي تقع للرسل حتى يكونوا قدوه للمؤمنين في دفع هذه الخواطر، فهي ظنون مرجوحه مطروده يجاهدها المؤمن ليصل إلى علم اليقين وحق اليقين، ويوم القيامة تبقى عين اليقين. والرسل تصل بعدها إلى علم اليقين حتى إذا وقعت هذه الظنون في نفس المؤمن لشدة الحال لم يقلط من رحمة الله، ولم يخدعه الشيطان عندها أنه قد زال إيمانه. الحكاية دي مع المصاعب فعلا من أعظم وساوس الشيطان، انه يجيله الخواطر دي في الزنقة والصعوبة البالغة، والناس تبقى مخنوقة جامد جدا، كان مكتوب في السجن. فانا الواحد بتمر احيانا بذلك، الواحد عشان كده فرحان انا بالآية دي جدا. ليه؟ لان الواحد كان بتيجي لحظات يفكر هو ايه اللي بيحصل ده ايه الظلم الفظيع ده، الناس كانت هتموتوا، ما فيش نفس، الناس مش لاقية تقف في اوقات معينة مثلا جوه زنزانة، والناس مش لاقية تقف، تعرف تصلي ولا عارف تقرا القران ولا عارف تنام ولا عارف تعمل حاجه والناس تعبانه جدا. فبتحصل خواطر. الواحد يجي بعدها يقول اعوذ بالله، ده الواحد راح في داهيه، ده الواحد فقد ايمانه، اهو ده مدخل للتيئيس عشان يوصل لليأس من رحمه الله يوصل لايه. وناس كتيره لما وعدوهم بان انتوا هيجي لكم النصر، ده جبريل جالنا في المنام الفلاني وقال مرسي راجع ومش عارف مين جاء وقال كذا وقال على الطلاق بالالف ومش عارف ولا كم ان هو جال. وبعدين الناس ما لقيتش الكلام ده، حصل لهم ايه؟ في ناس الحدث، في ناس بعدت عن الطريق، المشاكل اللي حصل بين بين طوائفهم وبعضهم بسبب الازمه. بلا شك انها الامر ده بيحصل مع احوال الشده. فالواحد ايه اللي يطمنه بقى؟ ده حتى الرسل حصل لهم ذلك فدفعوا هذه الخواطر. يبقى اذا ده ليس من هوانك على الله ان نعرضك لذلك ولا ان نخلى الخواطر دي تجيلك، لان مفيش اعلى في البشر منزله من الرسل الكرام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا. اللي جات له خواطر على هذا القول، على قول الزهري يعني هو مرسل، ان هو يرمي نفسه من جبل. القران اثبت شيئا من ذلك. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك، مش عايز يقوله، مش كده؟ عايز يبقى خلاص، انا قلت مره وخلاص هقوله تاني. كل ما يقولوا المشركين ايه؟ يقولوا لولا انزل، يجيبوا له الشبهات كلها، يضايقوه جامد جدا، يتعبوه اخر تعب. لعلك باخع نفسك. لعل من الله واجبا كدت ان تصل. فلعلك باخع نفسك. الرسول يعني ايه؟ هيهلك نفسه من الحزن عليهم. فلا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينكروا. الله الرسول بيحصل له ضيق. ولقد نعلم انك يضيق صدرك. وكل دي خواطر بتحصل للانسان، دي كلها من عوارض البشريه. انت بشر، الرسل كانوا بشر، دي الفائده العظيمه. عشان الرسل مش ملائكه، لا، الرسل بشر زيك. سيدنا يوسف كان عنده شهوه وراء اخر، وده عشان كده يقول ايه؟ محدش التفسير بتاع وظنه وهم بها اي ليضربها، كلام ضعيف جدا. هم بها ليضربها، ودي وكان هيبقى اصلا ده لولا ان راى برهان ربي طب ما يضربها. لكن المشكله كلها ايه؟ في انه هو هم بها، مش كده؟ اللي هي الخواطر. بس ما عملش، بس اول ما هم بها حصل ايه؟ نظر الى براهين الرب فانصرف. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هو السوء والفحشاء ضربها مش سوء ولا فحشاء، ده اقصاها كان هيتعاقب. لكن الحقيقه ان ايه اللي ربنا صرفه عنه؟ الفاحشه. حتى ولو كان مجرد النظر او حل السراويل او نحو ذلك اللي بينقله اهل الكتاب، ماشي كده؟ لا، ده هو ما عملش. لولا ان راى برهان ربي، يبقى انت تعمل ايه؟ ما تقولش ده نبي. ما هو نبي بس بشر، عنده الشهوه اللي عندك، تبقى تعمل ايه؟ تعمل زي ما هو عمل، تنظر في براهين الرب. فيصرف الله عنك السوء والفحشاء، تخلص. انه من عبادنا المخلصين، تستعين بالله، انه من عبادنا المخلصين. عشان كده بقول لك ان كل قراءه لها ايه؟ لها فائده. المخلصين الذين اخلصه الله لعبادتي، اعانهم على عبادتي، استعن بالله. اياك واحده اياك نعبد انه من عبادنا المخلصين، والثانيه اياك ايه؟ نستعين انه من عبادنا المخلصين. عشان تعرف حتى موضوع النصر وتاخير النصر وايه اللي بيحصل وايه الصراعات العجيبه اللي المسلمين بيبتلوا بها. ده ابتلاء صعب قوي. ما المسلمين بيتقتلوا قتل فظيع، اولادهم بيتقتلوا، اطفالهم بيتقتلوا، ظلم وعدوان، ساهم بتغتصب، والمجرمين السفلى اللي اقل من الكلاب، اقل من الكلاب والله، اضل شياطين، ومع ذلك عندهم قوه عجيبه وفلوس واعلام وبلاوي سودة. طب تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه ساعتها؟ تشوف الرسل كانوا ايه بيعملوا ايه ساعتها، وان الرسل وصل الحال بيهم الى احوال شديده جدا، ومع ذلك ثبتوا بالله. حتى اذا وقعت هذه الظنون في نفس المؤمن لشدة الحال، لم يقنط من رحمة الله ولم يخدعه الشيطان عندها أنه قد زال إيمانه، بل هذه طبيعة القلب البشري، ومجرد ورود الخواطر لا يمكن منعه ابتداء، ولا يحاسب الإنسان عليه ما لم يصل إلى الشك أو أن يظن الظن الراجح. يعني الشك ده صعب، أو أصعب منه إيه؟ الظن الراجح بالاعتقاد الفاسد اللي هو يعتقد ان الرسل قد ايه قد كذبوا. الراجح عند اتباع عند اقوام الرسل المكذبين ان الرسل ايه خلاص يا عم ضحكوا عليهم ماشي ضحكت عليهم وفسهم خدعوهم. هذا الذي انكرته عائشة رضي الله عنها الشك والاعتقاد الفاسد ان تكون الرسل قد ظنت اي غلب على ظنها او اعتقدت في ذلك في ربها او حتى شكت. وهذا مما لا نزاع فيه بين احد من اهل السنة واهل الايمان ان شاء الله. ولما لم تكن عائشة رضي الله عنها تعلم بهذه القراءة وتوجيهها الذي قاله ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم انكرتها. الوجه الثاني على قراءة كذبوا. الوجه الثاني على قراءة كذبوا. على احنا قلنا ده وجه. الاول ان الرسل. الوجه الثاني ان بعض اتباع الرسل ظنوا ان الرسل قد كذبت. وهذا يحتمل امرين. الاول ان اتباع الرسل من المؤمنين وقع لهم ما ذكر في الوجه الاول. بس ازيد شوية من الرسل. وهو خواطر ووساوس دفعوها بحمد الله. وما استقرت في النفوس. ذاك صريح الايمان. الثاني أن يكون بعض أتباع الرسل قد فتنوا من شدة الحال كمن يعبد الله على حرف ومن يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والاحتمال الأول أظهر عندي لأن الله وصف من قال متى نصر الله بالإيمان. يبقى دول مش إن هم اللي فتنوا اللي قالوا متى نصر الله دول إيه مؤمنين. يبقى مجرد وسوسة وخواطر. فجعل سبحانه استبطاء النصر لا ينافي الإيمان. فدل على أن الخواطر لا الشكوك ولا الظنون الراجحة ولا اليقين بالأولى. يعني أنت عندك أول زوال الإيمان إيه الشك. أسوأ منه إيه الظن. واحد مستيقن واستيقانه ده باطل قطعا وهو ظن في النهاية. بس ده أسوأهم اللي متأكد أن الرسل غلط اللي متأكد من الشرك اللي متأكد من عدم البعث. وتأكيد ده أي كلام. الظن الراجح الشك. كل دول بره الإيمان. الوجه الثالث على قراءة كذبوا أن أقوام الرسل من الكفار ظنوا أن الرسل قد كذبت وأنه لما لم يأتها شيء لما استبطأ النصر. وهو هنا بمعنى الظن الراجح عندهم واعتقادهم الفاسد. قالت أم جميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه جبريل ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. وهو في الصحيحين دون تسميتها أم جميل. وأنت إذا تأملت أقوال السلف بمجموعها وعلمت ما يجري في واقع الحال عند المحن والشدائد وجدت أن مجموع أقوالهم يصف تفاصيل ما يقع بطوائف مختلفة ونوعيات متفاوتة كلها موجودة في الواقع وسط الناس كده. هتبص تلاقي فيهم ده وفيهم ده وفيهم ده وفيهم ده. كل الناس كلها أنواع موجودة. ومن فتش في نفسه وراقب خواطره واستوعب كذلك ما يقع لإخوانه والناس حوله خاصة عند الضربات المتتابعة والهزائم المتتالية التي قد تحل بالطائفة المؤمنة في مراحل مواجهتها الأولى مع الباطل وشدة التفاوت بين القوة الظاهرة للباطل والاستضعاف الشديد للمؤمنين علم فعلا أن حقيقة الواقع هو في مجموع أقوال السلف. كل واحد بيوصف الفيل من حتة. بس ده مش الفيل بقى بيوصفوه كويس كلهم. أنا أقصد إيه أن كل واحد من السلف بيجيب إيه نوعية من الناس. واحد بيفسرها على الكفار. واحد بيفسرها على المفتونين من أتباع الرسل. واحد بيفسرها على أتباع الرسل وساوس والوساوس اللي بتحصل لهم. واحد بيفسرها على الرسل والخواطر اللي بتجيلهم. واحد بيفسرها على انهم قد كذبوا. واحد بيفسرها على انهم قد ايه قد كذبوا. دي لها وجهين ودي لها اربع وجوه ماشي كده. واحد بيفسرها الظن بمعنى يقين الكفار ماشي اللي هي على قراءه قد كذبوا. واحد بيفسرها على الظن الراجح بس هم ظنوا انهم ايه انهم ان اتباع الرسل كذبوهم ظنوا انهم قد أن ظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوه. من تأمل علم أن الحقيقة في علم فعلا أن حقيقة الواقع هو في مجموع أقوال السلف. وإن كان في نهاية الأمر بعض الأقوال أليق بظاهر الآية لكن غيرها ملازم لها غير معارض. ف فأما قول ابن عباس رضي الله عنه كانوا بشرا، يعني أن الرسل قد ظنت أي جاءتها خواطر أنها قد كذبت، وعلى الرغم من أن هذا يضيق به البعض ويكرهه كما قال ابن مسعود لمسروق هو الذي تكره لظنه أنه مخالف لعصمة الرسل واللائق بهم، لكنه والله عند التأمل والتجربة من أعظم أسباب الراحة والطمأنينة لعباد الله المؤمنين، لأن لهم في الرسل الأسوة الحسنة وورود الخواطر حتى يظن أن الوحي ما أتاهم أو أن النصر لن يأتي. واحد قال لي مرة أنا حسيت أن أنا خلاص عمري ما هشوف الأسفلت، عمره هيطلع من السجن، وطل نفسه أنه خلاص الموضوع انتهى إلى إلى الموت، عمره ما هيحصل فرج، حاجة صعبة أوي. بس لما نلاقي أن الرسل وصل إليهم الأمر إلى مثل ذلك أو أن النصر لا يأتي لا ينافي ما ثبت من عصمتهم، فإن الخواطر من عوارض البشرية لا دليل على امتناعها على الرسل، وإنما المنع من الاعتقاد الباطل أو الشك. أما ورود الخواطر التي يجاهدونها ويدفعونها فإن في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع المنع من ذلك، وقد ورد نحو من هذا الكلام على هم يوسف. مين اللي قال إن خاطر أنه هم بها بالفعل مجرد الفعل المنكر ينافي؟ فين الدليل انه ده ينافي النبوة ينافي العصمة؟ ده خواطر. هو عمل ايه؟ ان الله تجاوز امتي عما تعمل عما حدثت بانفسها ما لم تعمل او ايه او تكلم. لما تلاقي خواطر جات لك مش معناها ان انت رحت في داهية، لا، بس تعمل ايه؟ تجاهد تقاوم. اما كونه هذا من اسباب راحة المؤمنين لان لحظات الشدة قد يكون معها هذه الخواطر. طب استناني شويه. الهم هنا ايه؟ هي الرغبه. مش الرغبه يعني عادي الرغبه هو كده الله اعلم بقى دي. اما كون هذا من اسباب راحه المؤمنين لان لحظات الشده قد يكون معها هذه الخواطر التي يتفاوت الناس كثيرا جدا في حجمها ومدتها وبقائها، منهم من تأتيه كوميض برق مفزع لصاحبه يزول بأسرع ما يكون، ويأتيه بعده برد اليقين ومطر الإيمان المتتابع الذي يثمر في أرض القلب أنواع الخيرات. والثمرات الزكية ويدرك به فضل الله عليه في التثبيت وأنه لا يملك لنفسه شيئا وأنه والله لولا الله ما اهتدى. وتأمل قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تلد لك علينا نصيرا. ولا شك أن الركون إلى الكفر في افتراء غير الحق على الله هو من هذا الجنس من الخواطر، تزول ولا تستقر، يعرف بها المؤمن اتباعا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعرف بها أنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. لما يجيله الخواطر دي يعرف ان مش بايدك تثبت الا ان يثبتك الله، وان قلبك بيتقلب، اديك شايفه عمال يجيله خواطر كده وعمال يجيله برضه يقين بعدها وعمال ياتيه انواع من الخير العظيم من الثمرات الزكيه للايمان، عشان يقول زي البرق ورعد مرعب تصوير الصوره اهي، ويجي بعدها ايه مطر يخلي خير كتير، ويجي بعدها برد اليقين بعد الحرارة بتاعت البرق المخيف اللي ممكن يولع الدنيا، مش البرق ده صاعقة كهربا ممكن ينزل يحرق، بعد البتاع ده يأتي البرد. صورة جميلة جدا، وإن بعدها أتى مطر متتابع أنبت أنواع الخيرات في قلب المؤمن. جيت منين؟ شوف قلبك يتقلب إزاي، يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه وزاغه. ولا يزال دأبه في كل لحظة الالتجاء إلى الله سبحانه والفرار منه إليه قائلا داعيا متضرعا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذه الخواطر ليست شكا بل هي مرحلة بين طمأنينة القلب التي سألها إبراهيم عليه السلام وبين الشك الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم حين قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. وهناك من المؤمنين من تتكرر عليه هذه الخواطر أكثر من ذلك، كون في بعضهم يجي زي الايه زي البرق لحظة خاطر يجي في لحظة ويمشي، وفي نوع تاني بيجي له ايه أكثر من ذلك وأطول من ذلك. وهناك من المؤمنين من تتكرر عليه هذه الخواطر أكثر من ذلك ويلد بسببها ما أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، ويظل مجاهدا لذلك كثيرا. وهذا صريح الإيمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعساه باستمرار الجهاد أن يصل إلى برد اليقين ومهيمنية الصديقين، مراقبة الصديقين اللي شايف كأنه يرى الله. الصديق ما عندوش وساوس، عمر جات له وساوس امتى؟ يوم الحديبية، شك سماها شك وهي من نوع الايه الوساوس في الامر ده. استنوا شوية حتى يصل الى برد اليقين ومهيمنية الصديقين فتنقطع عنه الوساوس والخطرات ويلحق بمن سبقه من السابقين بالخيرات. واخبار القرآن عن وقوع الخواطر من الرسل وأتباعهم المؤمنين على الوجهين من التفسير يبرد في قلوب المؤمنين حر هذا الجهاد ويثبت قلوبهم. ويبشرهم بأن هذا الذي وجدوه لا يدل على انتفاء الإيمان من قلوبهم، وهو أحب شيء إليهم. الإيمان فعلا ألذ شيء عند المؤمن، أحب شيء إليه أن يعرف أنه مؤمن بالله عز وجل قريب منه. ولذلك بيبقى الألم الناشئ عن الطعن في إيمانه كالقتل، مش مصعب ولعن المؤمن كقتله ومن قال لأخيه يا كافر فهو قتله. طب ليه؟ لأن المؤمن عنده أن الإيمان ده أغلى حاجة عنده وأحب شيء إليه، أحب إليه من أهله وماله. فاللي بيتهم في إيمانه ده زي القتل، فلما هو يجيله برد اليقين في ذلك ويثبت أن الخواطر لا تدل على انتفاء الإيمان وهو أحب شيء إليهم، وزواله وحصول ضده من الشرك والتكذيب أكره عندهم من الحرق بالنار، بل إيمانهم بحمد الله باق وعن قريب تزول الخواطر بل ويزول تسلط الأعداء ويأتي نصر الله القريب. وهناك صنف ثالث لا يعرف حقيقة الطريق ويظن أنه لا يفتن بل تكفيه دعوى الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فاكرها السكة سهلة، فاكرها سكة ما فيهاش مشاكل، ولما تيجي مشاكل يقول لك يا عم ما كنتش فاكر كده، لا أنا ماشي بقى مش هكمل. هم دول اللي إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإذا جاءت المحن والفتن افتتن وظن أنه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وأنه غر هؤلاء دينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع الذي في قلبه مرض، ولو تأملت الآيتين في الأنفال وفي الأحزاب، قال الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، وفي الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لوجدتهما وجدت الآيتين يذكران نوعين من الناس، المنافقين والذين في قلوبهم مرض. دول درجتين، واحد منافق من جوه مش مؤمن، والتاني في قلبه مرض. المحنة بت ايه؟ يعني مش عنده نفاق بس لسه ما وصلش. ربنا قال يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ده نوع ايه؟ وده نوع. وجدت الآيتين يذكران نوعين من الناس، المنافقين والذين في قلوبهم مرض. فالمنافقون في الأصل يعتقدون أن الرسل قد كذبت أو عندهم شك في ذلك ابتداء، وهذا مثل قول من قال ظنوا، أي ظن الكفار، أن الرسل قد كذبت. وأما الذين في قلوبهم مرض فهم الذين كان إيمانهم وعبادتهم على حرف، فعند الفتنة افتتنوا، فهم في الأصل لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر، ولكنهم عند الفتنة سقطوا فيه والعياذ بالله. ويدل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهو دليل على أنه قبل الفتنة لم يكن منقلبا ولم يكن خاسرا الدنيا والآخرة، إنما خسر الدنيا والآخرة لما انقلب، لما جاءته الفتنة. كان عنده قبل ذلك إيمان ناقص ضعيف لا يثبت عند المحن، لو شكك لشك، لو شكك لشك، لو شكك لشك، لو شكك لشك، لو فتن لفتتن. هو كحال مسلمة الأعراب على قول جمهور المفسرين أنهم لم يكون معهم، لم يكونوا معهم النفاق، لم يكونوا منافقين النفاق الأكبر، وكان في قلوبهم مرض، فهم مسلمون وليسوا بمؤمنين الإيمان الواجب. وكذا من قال الله فيهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو كانوا قبل دخول الكفار عليهم المدينة لو حدث من نواحيها منافقين لفرحوا بالكفار ولا محتاجوا أن يسألوهم الفتنة. ده هو الآية بتتكلم عن ثم سئلوا الفتنة، هتكفر ولا مش هتكفر؟ يقوم يقعد متردد شوية قليلا، ده دليل ما كانش ايه، ما كانش كافر قبل كده. ما لو كان كافر هيقول له اهلا وسهلا، هيقول ومرحبا بالفاتحين، خلصتونا من المسلمين، مش ده لو كانوا ايه منافقين النفاق الاكبر كفار في الباطن. لكن دول نوعية تانية اللي هي درجة اقل، ما كانوش منافقين النفاق الاكبر، والفتنة هي اللي خلتهم ايه، خلتهم يفتتنوا ويقعوا في يستجيبوا. اما هؤلاء لو كانوا منافقين النفاق الأكبر لفرحوا بالكفار ولا محتاجوا أن يسألوهم الفتنة أي الشرك، بل كانوا يبادرون إليها. أما هؤلاء فهم يؤتون الفتنة بعد توقف قليل وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذه النوعية الضعيفة الإيمان، الضعيفة الإيمان موجودة في الصف المسلم، أنت بتلاقي أنواعها كلها، الكفار موجودين والمنافقين موجودين، واللي في قلوبهم مرض موجودين، واللي بتجيلهم الوسوسة موجودين، واللي بتجيلهم الخواطر موجودين برضو، كلهم كل ده موجود. عشان كده بقول لك الواقع، تجمع أقوال السلف تجمع ليه الواقع، كل واحد بيفسر الآية، عشان كده وجوه التفسير وجوه القراءات كلها ايه حق. نوعية من الناس، هذه النوعية الضعيفة الإيمان، الضعيفة الإيمان موجودة في الصف المسلم، ووجودها في المراحل الأولى للدعوة خطر كبير عليها، لأن الأوائل هم الذين سيتصدرون بعد حين في قيادة الأمة بل العالم. طب لو الناس دي هي اللي مسكت تعمل ايه؟ تسوء الناس سوء العذاب، تتنافس على الدنيا، تقول له فين المنصب، تقول له انت سبتني ازاي ما اديتنيش الفلوس، تقول له انت ازاي سبتني وما عملتيش الشهرة المطلوبة، تقول له ازاي انت اديتنيش حقي في الغنيمة. النوعية اللي تعبانة دي اللي الأوائل هم اللي بيتصدروا. لو الناس من نوعيتها نوعية مقرفة يبقى خطر على العلم، على العمل الدعوي. الأوائل هم الذين سيتصدرون بعد حين في قيادة الأمة بين العالم إمامة وعلما ورواية ودراية وتربية وتوجيها ودعوة وجهادا وملكا وسلطانا. يبقى بتوع العلم هيجيبوا الفتاوى الباطلة، وبتوع التربية هيستغلوا الأمر عشان يجيبوا مريدين وناس بتبوس الأيادي وتعيد بيهم، وبتوع الملك والسلطان هيبهدلوا الناس عشان يتفردوا بالملك. ما لو كانوا هم ضعاف الإيمان، أدي المحنة اللي ربنا بيميز بيها حتى يميز الخبيثة من الطيب. فلو بقيت الأمور بلا تمحيص فتصدر مثل هؤلاء فيحصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. عشان كده تبص تلاقي الدنيا خربت بسرعة، خربت وباظت، مع تمكن وهمي وبسرعة ما نفعش، ما هو لأن الدنيا ما تمشيش بالنوعية دي. فيقدر الله الابتلاء الذي يصل إلى حد اليأس من الناس ومن النفس، وحتى تأتي الخواطر السيئة لأهل الإيمان، وحتى تحصل الفتنة لهذا الصنف من الناس، يروح يمشي بعيد، فيتخلف ويتراجع ويفتن ويشك وينسحب ويتساقط من الزلزلة، فيصف الصف المؤمن ويعرف فيه من يصلح ومن لا يصلح. وأما الكفار والمنافقون فهم على ظنهم الفاسد واعتقادهم الفاسد من البداية، لكنهم يرون في استبطاء النصر دليلا على ظنهم، وهذه فتنة لهم ليزدادوا إثما وطغيانا وكبرا، ثم يأخذهم العزيز المقتدر، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقرب الأقوال عندي إلى ظاهر الآية أن الضمير يعود على أقرب مذكور وهم الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وأنهم خطرت ببالهم هذه الخواطر التي ثبتهم الله عندها وصرفها عنهم، رزقهم برد اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، ثم جاء النصر فكان عين اليقين. نسأل الله أن يرزقنا ذلك باتباعهم والاقتداء بهم. ومن لوازم هذا القول أن أتباعهم المؤمنين قد حدث لهم مثل ذلك بل وزيادة، ومن لوازمه أيضا أن من فتن من هؤلاء الأتباع ومن كان مفتونا أصلا من الكفار والمنافقين تأكد لديهم الظن الكاذب والوهم الفاسد، ظن السوء باضمحلال الدين وهزيمة المؤمنين هزيمة لا نصر بعدها، فجاء النصر بعد ذلك ماحقا لعقائد المبطلين ونجاة لعباد الله المؤمنين. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والوجه الثاني في القراءة قراءة عائشة رضي الله عنها وتفسيرها وظنوا أنهم قد كذبوا، أن الرسل ظنت أن أتباعهم كذبوهم، هي قراءة ثابتة بلا شك، وهي قراءة نافع وأبي عمرو ويعقوب. والمعنى الذي ذكرته رضي الله عنها معنى حق أيضا، وهو يكمل جانبا آخر من صورة الموقف عند البلاء، وهو أن شدة الأمر تجعل كثيرا من الناس يفتن حتى يظن الرسل أن أتباعهم الخلص سيلحقون بالمنسحبين المفتونين وأنهم يبقون وحدهم. شعور صعب لكنه وارد لما نلاقي الناس مشيت، لما الناس ما حدش بيلتزم، حدش بيعمل ولا حد بيتعلم، أمر ظنت الرسل أن أتباعهم كمان خلاص هيمشوا هم كمان. وهذا والله من أعظم المعاني الإيمانية، فهم الرسل يعني وأتباعهم على نفس الطريق، فهم عازمون على السير إلى الله ولو كذبهم الناس كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ومعه وليس معه أحد، فهم لا يستوحشون من قلة السالكين بل وانعدام السالكين، ما فيش حد ماشي أصلا، هو ماشي لوحده. ليكونوا بذلك الأسوة الحسنة لمن يأتي بعدهم من المؤمنين حين يجدون من معهم يتركون الطريق ويتركون نصرة الدين وتهمهم أنفسهم ويظنون بالله غير الحق ظن الجهل. بيت الناس شايفينهم تهمهم، يقول لك أدور على نفسي يا عم، أدور على عيالي، أدور على فلوسي، وأنا مالي ومالكم، خلاص ما تروحوا أنتوا بتصرفوا، خلاص ما هي بايظة ما فاشلة. لا، وطن نفسك أنك هتمشي ولو لوحدك، فضل أنك يكون معك اثنين ثلاثة، النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان، النبي معه ايه الرهط، وفي واحد ليس معه احد، هتوطن نفسك على كده ان انت ماشي على الحق ولو لم تجد احدا، تدعو الى الله، تأمر معروف، تنهى عن المنكر، تنصر الدين على الضوابط الشرعية. الناس اهمتهم انفسهم ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، من انكار القدر فظنوا ان الامور تتم حسب تخطيط الكفار ومكرهم وليس بأمر من الله وقدره، ومن ظن الجاهلية. وكذلك من ظن الجاهلية إنكار الحكمة في حصول التسلط العنيف والضربات المتتابعة، مع أن المؤمنين على الحق والكفار على الباطل، فيحصل الريب والشك لطوائف. وكذلك ظن اضمحلال الدين، إن الدعوة هتقف خالص هتبوظ، كل هذا من ظن الجاهلية، وهو والله يقع من طوائف عند شدة المحنة ونسأل الله العافية. فعندما يجد المؤمنون والدعاء والمجاهدون بعض من معهم يقع ويسقط الفتن يتذكرون حال الرسل الذين استيأسوا من إيمان قومهم وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم ومع ذلك فهم عازمون على الثبات والسير في الطريق ولو وحدهم فيعزمون مثلهم على ذلك، وهذا من أعظم وأربح التجارات مع الله سبحانه، فهو يثاب هذا الثواب بعزمه على السير إلى الله وحده ولو لم يقع ذلك. يوطن نفسه كده، همشي لربنا ولو لوحدي، هطيع ربنا ولو لوحدي، هياخد الثواب على كده حتى لو ما حصلش، لكنه يقدر له ما يظن، يقدر الله له أنه ما يظن معه انسحاب كل من معه ليعزم على الانفراد لله، ثم يأتيه النصر فيجمع الله له خير الدنيا والآخرة، كما قيل ولواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، لله الواحد كن سائرا ولو وحدك في طريق واحد هو طريق الحق والإيمان. وأما إنكار عائشة رضي الله عنها للقراءة الأخرى وهي متواترة عندنا الآن، فلأنها لم تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبلغها من طريق تقوم بها الحجة عندها، فهي معذورة بعدم البلاغ. ففيه دليل على أن من أنكر شيئا من الدين بل ومن القرآن لم تبلغه به الحجة فهو معذور، ولا عذر لمن بلغته الحجة. وبهذا الجمع الحمد لله يتضح لك فائدة جمع أقوال السلف في تفسير الآية، وكذا جمع القراءات وتوجيهها، فكل منها يدلك على معنى حق من معاني الإيمان، وتناول جانبا من جوانب الواقع، يعالج ما يقع في النفوس ويشفي الله به صدور المؤمنين. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وأما قوله تعالى جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، قرئ نجي وقرئ ننجي، فالله هو الذي نجى من يشاء بفضله ورحمته ومنته، وجاء النصر في أشد لحظات المحنة. هكذا كانت هذه السورة من المبشرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب الفرج والنصر والنجاة، وقد كان ونزل بأس الله بالكافرين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك العزيز وفرجك القريب، نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وقد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. أمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.